السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما كاملين تامين على النبي الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة يوم الأحد السادس عشر من شهر الله المعظم هذا رمضان لهذا العام الهجري 1395 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وكل أنبياء الله الصلاة والسلام. ونحن في هذه الليلة المباركة ونحن في رحاب الله هنا في مسجد الجمعية الشرعية بالساعة بعابدين على مؤسسها رضوان الله ورحماته على موعده الليلة مع الحلقة 63 من حلقات تفسير كتاب الله العظيم. وحلقة الليلة هي الربع الرابع من سورة المائدة. ربع: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحركون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت إلى آخر هذه الآيات الكريمة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الحلقة 63 حول هذا الربع الكريم لا تزال استمرارا لحملة القرآن الشعواء على الصهيونية العالمية وعلى هذه العنصرية الحزبية التي تطفأ بين الحين والحين من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في البر والبحر والجو. ولما علم الله أن اليهود سيقولون هم الشوكة في جانب المسلمين وسيكون هم الغصة في حلوق المؤمنين أهل القرآن، اضطر القرآن أن يوسع دائرة التفتيش عليهم وكشف خطاياهم وفضح خباياهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولما كان القرآن ليس كتاب كهنوت ولا رهبانية ولا طقوس تؤدى شكلا من غير موضوع وقصرا من غير لب، بل كان كتاب منهج وتربية وسلوك وعلاقات ومعاهدات وحياة. لما كان القرآن كذلك كان من الواجب عليه كقرآن أن يمتلئ بكل النصائح التي تلزم المسلمين في دنياهم وفي دينهم وفي علاقاتهم مع الأديان الأخرى، وعلى رأس هذه الأديان اليهودية واليهود الذين حولوا دين الله اليهودي في التوراة إلى عنصرية خاصة وإلى حزبية متعصبة عنيدة تسفك الدماء وتقتل المرسلين والأنبياء والمصلحين، وتعتقد كما حكى القرآن بأنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله الأحباء. أيها الإخوة الفضلاء، حلقة الليلة يبدأها الله بسلوى وعزاء يقدمها لسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول، نعم لبيك اللهم وسعديك يا رب الرسول ويا رب جبريل ويا رب الملائكة والناس والخلق أجمعين. نعم يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك ولا يشغلك ولا يتعبك ولا يأسك أبدا. لا، واللي بيتكلم معه مين؟ الله. الله، ما توحد الله، لا إله إلا الله. شوف، مهما يكون أنا مهتم بقضية فرعية ولا حاجة هايفة، وفجأة كده التليفون يرن، مين؟ القصر الجمهوري، السيد الرئيس يقول لك اطمئن ولا تشغل بالك بالحكاية دي. يا الله، يا سلام، ده هطمئن 1000%. الآن رب البرية تدخل في العملية. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كل الهلافيت دول اللي حواليك اللي جه بيحاولوا منهم يخلصوك ويشغلوك، سواء كانوا من المنافقين الذين يظهرون أشياء خلاف ما في قلوبهم، أو كانوا من اليهود الذين يؤلفون الشر للبشرية ويجي العملاء بتوعهم يخرجوا هذا الشر. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. كلكم أيها الإخوة تعرفون مين هم اللي يقولوا آمنا بقلوبهم بألسنتهم ولم تؤمن إيه قلوبهم. القرآن بيقول قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا النوع الذي يؤمن بفمه ويكفر بقلبه، كلكم تعرفون أن الله أطلق عليه لقب المنافقين. ومن الناس أن يقولوا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. 13 آية اللي ربنا سردهم في أول البقرة وأطال النفس في كشف خفاياهم، مع أنه ما قالش في المؤمنين الخلص إلا 4 آيات، هدى للمتقين الذين ما بالغيب 4 آيات، والكفر الخلص في الكفر أيتين اتنين بس، سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. أما النفاق 13 آية، لأن هم دول الكافر كفر ظاهر، المؤمن إيمان ظاهر، إنما المركة الخبيثة الأفاعي اللي ماسكين العصاية الوسط وبيلعبوا على الحبل وبياكلوا على كل مائدة وبيضحكوا في كل وش، وبعدين يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هم دول المنافقين. وسماهم الله بالمنافقين لأن كلمة نفق في اللغة العربية نخبأ يعمل تحت راطر الأرض، له بابان، باب ظاهر للناس يدخل منه وباب خلفي خفي يهرب منه. فإذا طلب اللي في المخبأ من باب يقدر يهرب من باب آخر. وكانوا يسمون الثعلب، العرب يعني للقرآن نازل بلغتهم، كانوا يسموا الثعلب المنافق، لأن من شأنه إن بيحفر لنفسه حفرة وبيت في الأرض، ولكن يلهم الله الثعلب بأنه ممكن جدا واحد صياد يجيله من الباب المدخل فيعمل له باب تاني من الخلف، ولو شم رائحة الصائد يقرب من الباب التاني. فالعرب لما عرفوا طبع هذا الحيوان المنافق اللي له برين باب مدخل وخرج فيما يبدو للناس وباب تاني للهروب، اطلقوا هذا الوصف على كل انسان ذي وجهين، اللي هو المنافق قدامك بوش ومن وراك بكلام تاني. اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم اللي هم اليهود اللي يالفوا لهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. وقد سمى الله اليهود اساتذه وشياطين، لان هم اللي بيقوموا الحروب وبيشعلوها، وهم اسباب الفتن كلها اللي في العالم، وهم اللي بيدمروا الاخلاق، وهم اللي مطلعين الموضة والازياء والغرة، هم اللي مطلعين الات الحروب وسفك الدماء كله شياطين يعني. فهنا رب العزة جل جلاله اطلق على هذا النوع المنافق اللي انت تقدرش يا اخواتي، واحد بيصلي معك وبيتكلم بكلام انت بتقوله تقول له انت هلف، ويطلع اما تسمح له الفرصة يعمل اللي عمله. خصص ربنا له سورة القرآن اسمها سورة المنافقين، وقال اتخذوا ايمانهم جنة، يعني يدوب الايمان يحلفوا كده عشان يسطروا نفسهم الجنة اللي هي الوقاية والدرع، فصدوا عن سبيل الله. واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. بكلام كثير يعني المنافقين دول نقدر نقول فيهم ثلاث محاضرات كاملة، كل محاضرة ساعتين او ثلاثة والكلام ما ينتهيش، انما يكفينا الليلة في تسلية ربنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله يضيق صدره كبشر كلما رأى المؤامرات تحاك من حوله من هؤلاء المنافقين، واللي بيألف لهم الأسد اليهود والمنافقين بيخرجهم، ده شأن التمثيليات والمسرحيات والأغاني، واحد يألف والثاني يخرج ولا يلحن شغلان شغل. فربنا بيطمن حبيبه بيقول له يا أيها الرسول، حتى ما قالوش يا محمد، لا بينادله بلقبه اللي هو عامل بينه وبين الله صلة، قول له هو أنت ذاكر إيه؟ هو أنت محمد بن عبد الله؟ ده أنت واحد رسول أرسلتك أنا، وأنا أعلم كيف أختار رسلي، فهل أختارك أنت وأرسلك ثم أتخلى عنك؟ أنت خايف ليه؟ مين هم الكلاب دول اللي أنت خايف منهم؟ منافقين إيه ولا يهود إيه؟ دي رسالة لابد أن تتم، وأمانة لابد أن تؤدى، وكلمة الله لا يمكن أن تبدل. غاية الأمر إن البضاعة بتاعتي يا محمد غالية ولا لي ثمن فيه، فلا بد أن يدفع الثمن ولا بد أن تدفع الضريبة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، حتى بالعظم يسارعون، والقرآن دقيق في التعبير، ما في الذين يكفرون، ما قالش الذين يعني يمشون في الكفر، قال يسارعون. دي معناها عبارة عن واحد بيندد على وشه شو من غير تفكير، من غير ما يفكر في العواقب. طيب مين دول يا رب؟ بيجيب ربنا مين اللي في اللغة العربية اسمها مين البيانية، عشان يبين دول اللي بيسارعوا في الكفر. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هذه نوع. النوع الثاني ومن الذين هادوا، اللي هم اليهود يعني، سماعون للكذب، أعوذ بالله، سماعون لقوم آخرين بيشتغلوا لحساب ناس ثانية. شوف العمالة، العمالة مذكورة في القرآن بس احنا دوب سميناها عمل، جبنا لها احنا عنوان، انما القرآن لم يترك شيئا ابدا. قال عن العملاء مين والوكلاء والأسباب والدلاتيل والضعاف والجبناء والمنافقين والمخلصين، القرآن ما خلاش حاجة ابدا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما توحدوا من انزل القرآن لا اله الا الله. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم اخرين لم ياتوك. طيب لما دول ما جوش للرسول ما قعدوش في مجلسه، ما سمعوش كان بيقول خير ولا شر، صلى على حبيب الله، فبيسمعوا منهم ليه؟ زي بالضبط واحد قاعد في بيته الان ياكل ويشرب، ولا ان كان قاعد في خماره ولا في باب عالي، وبعدين واحد يروح يقعد معاه شويه، يوم دخل يقول له انت قريب اللي شاف اللي هذا الدرس، طب انت قاعد في الخمار لا رحت جامع ولا انت بتاع مساجد ولا تعرف حتى القبله اتجاهها فين، شرق ولا غرب، ولا سمعت في درس ولا هلس، فبتكلم ده كرتون انت سمعت ده النهارده قال كمان، مين قال لك؟ قال لي هو انا عبيط؟ ده انا قاعد هنا وداني مطرطعه زي ودان الحمار بسمع كل حاجه. يقوم دقق من تغفيله بدل ما يتحرك يخلص ياخد كلامه على انه حجه. الرب بيقول هذا اللون وان هذه الطبيعه موجوده في اليهود وموجوده برضه في اخواتهم. اخواتهم اللي هم امثالهم ممن تسموا باسماء المسلمين سواء كانوا الشباب المثقفين او غيرهم. العناوين دي كلها تحت الملاذ تحت النعال، لا يهمنا الالقاب ابدا ولا المركز الاجتماعي، انما يهمنا الاخلاق والسلوك. فربنا قال اللي بيسرعوا في الكفر نوعين، قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، والنوع الثاني الذين هادوا سماعون الكذب، بيسمعوا الكذب كتير، بيسمعوا الاخبار من الناس ما حضروش خالص، فسمعوا النبي ولا يحفظوا القران ولا يقروه ويشيروا على الاسلام بشعار. يا اخوانا يفضلوا الكلام ده يقولوا ايوه ده المسلمين معنا جزء. يا اخوانا ما حصلش، تعالوا معانا على المسلمين، وهذه الاسلام هو القران، وهذه نبي الاسلام هو ده، نتحرم القران اللي هو كتاب الاسلام الاول ومن نبي الاسلام. يقول لك لا لا لا انا عارف كل حاجه انا عارف، عشان يتعرض لانه عارف ان هو اذا وجه في الحقيقه دايما اذا كلام الليل مدهون بزبد يسيح عليه ان طلع النهار. الليل بقى والغزاله تسرع، خد بقى تص كلام، او شمس الحقيقه ما طلعت بتدور كل الكذب ده كله، فهم بيهربوا من الحقيقه مش عارفين هم الشمس، واللص دايما يهمه الظلام. ومن الذين هادوا، ايه صفاتهم دول؟ قال صفاتهم حاجتين، دايما بيسمعوا للكذب، سبحان الله، ما يقعدوش الا في مجالس الكذب والافتراء والغيبه والنقد والحقد والحسد والبهتان والزور. وبعدين سمعونا لقوم اخرين لم ياتوك، يا ريت القوم الاخرين دول كانوا جوك وقعدوا معاك نقوله ثقه، انما ناس غابوا عنك ويحكوا عنك كلام والدلاليل بتوعهم يصدقوا. طيب يحرفون الكلم من بعد مواضعه، تحريف الكلم من بعد مواضعه هو آفة الآفات، موجودة الآن وفي كل عصر. يسمعهم الشيخ كلام يطلعوا بره يقولوا كلام، إما عمدا وتحريفا متعمدا لإعراض، وإما إنه جهلة لأنه ما بيفهمش العلم، فيسمع كلمة سمك يطلع بره الفسيخ، وتيجي تقول لا ده الشيخ بيقول سمك، يقول لي إزاي بعضه كله طهر بحر، ما ادعاش فسيخ وسمك واحد. فإما هي جهالة وإما ضلالة، يعني إما عنادا متعمدا وإما إنه مش فاهم الكلام أو بيطلع يخبط. يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. إيه الحتة دي؟ إيه إن أوتيتم هذا دي؟ زي مثلا بضرب الأمثال تتضح الحقائق والأحوال. إيه مثلا؟ واحد بيعمل عملة، أو واحد قال لمراته يمين طلقها وجاي، والله يلا ما اروح للشارع، بيقولوا في واحد اسمه الشارع لطيف بيفهم شويه في العلم، نروح نساله يقول اسمع اذا كنت بتقول كده لسه ما سمعتوش، انا هروح فهساله على اليمين ده، لا احاول نسمع منه تفسير ولا حديث ولا الاول هساله على الحكم ده، والله ان قال هي طارئه واليمين واقع يبقى له عالم ولا بيعرف حاجه في العلم، يبقى لا ما حدش يعرف عنه، ونال هي حلال متطلقاتش يبقى راجل عظيم، نقعد بقى تمام ونثق في كلامه. الله، ايه بقى صلة علم عبد اللطيف بطلاق مراتك؟ هو ما كانش عبد اللطيف يحلل لك ما حرم الله ويمشيك اللي في مزاجك؟ ما يبقاش عالم. فهذا الزبون اللي بيقول والله نشوف عبد اللطيف هيوقع اليمين ولا مش هيقع، الرب يحكي عن هذا اللون من اخلاق اليهود، يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يلا بروح لمحمد ويسألوا عن الأحكام دي، والله إن أنا على الحاجة اللي في دماغنا إحنا يبقى نبي، أهو يبقى كويس بقى، نهدله ونمشي، وإن قال بقى حرم وهيحمل شصة بقى وهيحملها ويتعنت ويتزمت يبقى له نبي ونحاربه، ونظهر لليهود كلهم والشعب العربي إنه كذاب، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. زي هناك ما ربنا قال في سورة التوبة، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. إنها تقول لمين؟ تقول لمين اللي ربنا هيديله قناعة وهيطيله الزهد في قلبه وينتظر فضل الله؟ مين ده اللي هيديله؟ والله اللي ربنا مش هيغنيه ما هيختفى عمره، والله اللي ربنا ما هيغنيه لو ملأت حجره جواهر وملأت بيته والبنك لحسابه لا يبات جعان ويصبح جعان، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعد. انما ايه الموقع بتاع يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه؟ ايه الموقع؟ ان اوتيتم هذا، هذا ده اسم اشاره، اسم اشاره، واسماء الاشاره كلها والضمائر والموصوله كلها مبنيه مش معرفه مضمون. ايه دي؟ هذا يعني ايه؟ قال اسمع يا حبيب النبي وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود كان عندهم في التوراه الاصليه المنزل على كلام الله موسى احكام، والاحكام بتاعتها تتفق مع احكام القران، لان احكام الله واحده لا تتناقض ابدا، التوراه والانجيل والزبور والقران، اذا حصل تناقض يبقى من تغيير الاسماء الكلاف، يجي يغيروا شرع الله ويغيروا الدين، وهو لدين الله وهم دول مدونين على الله. ما هو مرجع يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا؟ قلنا احكام التوراه تتفق مع القران في كثير من الاحكام، اللهم الا ما عدله الاسلام، وكان من ضمن الاحكام الرجم، رجم الزاني المحصن، رجم الزاني المحصن اللي بيتجوز يعني. طيب الزنا كفر في اليهود وشع فيهم الفسق والضلال كطبيعتهم، لان ادم سماعون للكذب وبياكل السحر اللي هي الرشوه، ادم الجزء حرام لازم يدينا يجي الجسم بقى مملوء الدم بيجري في العروق من حرام، فعمر الجوارح ما هتعمل خير ابدا. فلما كفر فيهم الزنا قالوا احنا لو مشينا على احكام التوراه هيخرب بيتنا، كل يوم هنرجو 2-3 هنشطب على الشعب اللي هي الاسرائيلي، نعمل ايه؟ قالوا ما يلا نتفق على حكم خلاف حكم الله ده. فجمعوا الاحبار بتوعهم اللي هم بيقولوا عليهم علماءهم، وقالوا يا اخوانا مش كل حاجه تتفق مع الموضه الجديده، خلوا بقى الدين اليهودي خلوه مدرن، خلوه دين متطور عصري، ما تبقوش جماعه راجعين. ايه؟ قالوا بقى فلان ده الشريف ده اهو طول وعرضه من عيله، نجري وجوه كرجم الكلب؟ هذا لا يكون، كيف نرجم؟ نعمل ايه؟ قالوا عاوزين تجيب حكم. اجتمع الاحبار وطلعهم اخر الامر براي اشاروا على ان حكم الله، اي حكم الله؟ قالوا يحمم الزاني ويركب، يركب الدابة بالمقلوب ويحمم وينجلد. يحمم يعني نجيب بوهية ولا اي لون حبر ونسود وشه ونركبه حمار بالمنظار ونلففه البلد اي فضيحة، ونقلع من الرجل ونديله قد 100 جلدة ويمشي. مهما كان الامر تبديل لحكم الله الرجل. فلما جم يمالوا كده الاحبار قلبهم برضه مش مسهل يا اخوانا، ده حاجات احنا مالفينها، وبعدين احنا خايفين الخبر يشاع عنا فالناس يقولوا علينا ان احنا كلاب بنغير احكام الله. اتبعوا غريب قالوا اسمعوا سموها محمد هنا اهو، ما في الله اهو نبي وخلاص ناخد رايه، بس فهموا الاول ان التوراه بتقول كده، ان التوراه بتاعتنا بتقول يحمم ويركب حمار عشان ناثر عليه، زي ما يكون قضيه عايشه والجوائز تقعد تنشر عشان تحاول تاثر على القضاء او على النيابه، تعمل جو يوم النائب ولا النيابه ولا القاضي يتاثر يوم الحكم يطلع شويه اما يكون الامر غير نزيه. فهم حبوا ياثر على الرسول بالاحكام دي، فراحوا له قام بقى قالوا طب روحوا روحوا جسوه الاول من الفضيحه. فجم قال يا محمد احنا في ناس عندنا بيزنوا، انت حكم الله عندك ايه؟ قال اما يبقى يجينا الرسول واعي مش ما يتكلفش، لا قال اما يبقى يجينا اللي زانا نبقى نشوف. قال واحنا عندنا عمليه زي كده وعاوزين، طب وانتوا مالكم مال؟ مش لكم دينكم ولكم احبارتكم؟ قال والله احنا قلنا هو الرئيس واحد بقى احنا هنكتر عليه، مش انت رئيس المدينه والاكثريه معاكم؟ قال بشرط ان تلتزموا احكامي لان الله خيرني. قال فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، انا حر وانت حرام، لكن اذا رفعتم القضيه امامي لابد ان تلتزموا حكمي. ساعه مصدر حكم هنفذه، مفيش حاجه اسمها بعد الحكم ولا لا. قالوا كده قالوا كده، قالوا كده، راحوا يشاوروا، قالوا زي بعض، بس روحوا الاول قولوا له ان التوراة بتقول. راحوا قالوا له الرسول فهم المقلب، قال لهم على كل حال التوراة بتاعتكم بعدين نبقى نتكلم، انا اقول لكم بعدين. يوم قالوا فلان زنا وفلان زاني اهو، قال دول محصن محصنين ولا ابكار؟ قال لا محصنين. قال لهم انا لا اقيم عليكم الا حد الله في التوراة، مش حاكم عليكم حد القرآن، عشان ما تقولوا ده في تعصب. هذا التوراة من اعلم الناس اللي يبقى الواحد في سوريا في خيبر بعيد سؤال بعيد مش بعيد هدول خلاص كنت ثلاث ايام راحوا جابوه. الراجل بقى جاي محايد مش عارف جاي ليه، جابوا الرسول قال تعالى انت عالمهم وحبرهم وشيخهم ورئيسهم وتقطرهم في الكعب. طيب جم فلما جه ابن سوريا الرسول خبره قال له انت عالمهم ورئيسهم، قال له قال له اي كلمة هتنطق بها الان يا شاطر هتؤخذ عليك، انت مش واحد عامي ما تغلش عليك بعد الدهزيز دول الاميين، ده انت عالم. قال له اي خدمة يا محمد؟ قال له اسألك بالله الذي خلق البحر لموسى، لو بيجيب له يمين من جنسه هو من جنس ايمانه، ما قالوش بالله الذي اصرني، قال له غير مؤمن بقى. قال له الاله اللي خلق البحر لموسى وظلل عليكم في سيناء الغمام وانزل عليكم المن والسلوى كيف تجدون حكم الزاني المحصن في التوراة؟ انا الراجل قال له شو مرة؟ قال له والله لقد اخشمت علي بيمين ما سمعته قط، والله لقد شاب شعري، لقد قص شعري. قال له اجد، قال نجد في التوراة حكم الله في الزاني المحصن الرجل. قال الله اكبر، وافق حكم الله في التوراة حكم الله في القرآن ولا مبدل لكلمات الله. الجماعة اللي قاعدين بقى اليهود تقريبا بتوع المدينة قالوا احنا مالنا، احنا ده راجل ابن كلب مغفل من خبر، احنا عاوزين واحد يهودي من عندنا بسرعة. وربنا قال القينا ملأه العداء والبغضاء ونزلوا طعن في الراجل العيد. اننا بقى احنا بنقول جايين نتحاكم في بيننا اهل بلد واحدة، تجيب لي واحد عالم من داهية؟ قال له مش من داهية، ده شيخكم بيعترفكم ورئيسكم، وقلت لكم اعلم واحد فيكم مين. قال لي ده الراجل يعني سحبوه ازاي يديله عن ازاي كفتوه؟ قالوا احنا هنجيب لك التوراة. استغل الامية بتاع الرسول وقال له امي ما بيعرفش يقرا، انت ما هاتوه فاتوا بالتوراة تبتلوها ان كنتم صادقين، راحوا جابوا التوراة. قالوا اللي جايبها بحط ايدك عليها اللي فيها واقرا وخليك واقف ونط نط صفين ثلاثة وامشي وقول له اقرا. كان موجود عبد الله بن سلام وكان حضرا من احبارهم واسلم وحسن اسلام، والله شهد له في القران وقال وشهد شاهد من اهلها فامن واستكبرت. فلما جه يخبي الايه قال له ارفع ايدك مع الصفرين اللي انت مخبيهم، تلك هي ايه الرجل، ايه الرجل ما عندك ايه؟ قال ابدا احنا بنقول لك يحييك، قال له لا في حمار يرتكب ولا لسواد شريه، الوجه ده اللي ربنا خلقه في احسن تقويم لسواد ليه بالحب ولا باللون، مفيش كلمه يا جلد للبكر يا اعدام للمحصن. قال على كل حال احنا لا مؤاخذه شرع الله عند غير، احنا يهود لنا دين. قال لا الكلام ده كتب كده قبل ما ترفعوا القضيه قدامي، وانا قلت لكم كلام المحكمه الاسلاميه رفع على رأي القضيه وجب ان نحتفظ بهيبتها، فلا بد ان ينفذ الحكم تحرارا، وان اشترطت عليكم وانتم التزمتم، وما دمنا الزمناكم فالتزموا. وجابهم قدام المسجد الزاني والزانيه وراح رجمهم، ومن شده فرح الرسول برجمهم وهم يهود وقف وقال اللهم اشهد بانني اول من اقام حكم التوراه. كلهم مريضين هذول من بعد موسى، ما حدش عرض احكامها الا انا نصرت دين اخي موسى. الآية هتيجي بعدين يحكموا بقى النبيون الذين أسلموا من الذين هادوا، أو النبيون على رأسهم الأمين المأمون حكم بحكم التوراة الأصلي ضد اليهود. قال الله تعالى لهؤلاء الموعظين اللي عاوزين أحكام الفقه تبقى تبع مزاجهم، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. الخزي فعلا جه وانت شهيد اسرائيل كل يوم ثم العالمية غير الاذى والعذاب غير ما فعلوا هتلر في الافران بتاع النار والعرب مشغلين والمضايق كل ساعة وتعب القلب ولولا ان هناك دولة كبرى بتسندهم باعتبار ان هي الكلبة الحارسة بتاعت امريكا ما كان فيها حاجة اسمها اسرائيل لهم في الدنيا خزي ولهم في الاعتبار العظيم هنا ثم انطلقت الآية تستمر وتتمادى في كشف خفاياهم سماعون الكذب أكالون للسحت سماع الكذب الافتراء اللي برضه وبعرف كده يعني بقى سفيها ناس يعني اما اضرب مثلا بي يعني بلاش حد فيها عشان حسيت عنه اما يكون واحد بيكرهني ما يقعدش في اي مكان ابدا يعرف ان اللي قاعدين فيه يحبوني بيقولك لا دول بيحبوا عبد اللطيف انا والله كده من سفال دمهم مفيش واحد فيهم ظريف يبحث في القاهره كلها وان حتر في الاقاليم ويسمع يسافر عن واحد يكون بيكرهني كويس يقعد معاه بقى يبقى هنا حلو ينجاز قول لي يا سيدي كمان قول لي بقى على البلاغ بتاع شعر وطيب طبطب انا عارف ويقول لي كانت مقصود جدا فاكهه يقول عليها الفاكهه الغيبه فاكهه المجالس ولحوم العلماء مسمومه من دنا منها مات بالسم الزعاف فهناك ناس كانوا بيكرهوا طبعا الرسول فدول يروح يسمعوا منه سمعونا للكذب الاشاعات من الناس المغرضين اكلوا لي السحت اللي هي الرشوه الرشوه ادي فلوس يطلعوا لك حكم من التوراة مخصص ما تدفعش فلوس سيبك سودة ولا قال الله اهو الله من لك دعوه ما قال الله بس على الدمان كان هناك كمان فئه من يهود بني النضير ويهود بني قريظه وانتوا عارفين الكلام ده يهود بني النضير وبني قريظه كان بيعتبروا احدى الطائفتين بيسموها الطائفه الذليله والطائفه الثانيه العزيزه بمعنى زي التفريق اللي يسموها الطبقيه الطبقات صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم لو واحد من الطائفه العزيزه زنى في واحده من الطائفه الذليله يقولوا له اللي زنى في الطائفه الذليله واحد من جماعه التخايل يقولوا له ادفع 50 وسق وسق اللي هو عبارة عن 60 صاع شوية ملح يعني اما لو واحد من الطائفة الذليلة زال في واحدة من العيلة العزيزة بنت صحبيها ابن الكلب يقولوا يا اخوانا ده زنا وهو الزنا واحد ازاي مرة يطلع 50 ومرة يطلع 100 احكامكم مش واحدة ليه فكان يقسموا اليهود الى دماء دم غالي ودم رخيص رب العزة مع كل هذا وقال الناس امام القانون سواء وجه الاسلام قال المسلمون تتكافأ دماؤهم الدماء كلها متكافئة الراجل بالمرأة واحد اتى واحدة ما تقولش مع رجل ومرأة هنا بالنص زي الميراث لا النفس بالنفس حيجي حكم ايه في الآية خد بالك العبد بالحر الحر بالعبد المسلم بالكافر الكافر بمسلم احكام ماشية مالهاش دعوة دي النفس بالنفس اليهود ما كانش عندهم كده طيب الكلام السحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيء يعني ربنا بيقول له إن سبتهم وقلت لهم ما أنا مش فاضلكم أنا كفاية على المسلمين بتوعي ما تخافش يروحوا لداعي مشاكلهم يحلوها هم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أوعى يحملك البغضاء والزعل اللي بينك وبينهم إنك أنت تجور في القضية وهذا منتهى الانصاف بالاسلام ان الله يحب المقسطين ثم استدار القران على هؤلاء اليهود اللي بيحكموا الرسول قال انا عاوز افهم دول جايين ليه دول بيحكموك ليه وعندهم التوراه ما عندهم الكتاب الاصلي بتاع ربنا وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله لما هم عشان يغيروا احكام الله عاوزين يقطعوها زي ما يكون واحد عارف الحرام تمام يعني مثلا تجد واحد بيشرب دخان وعارف ان الدخان مضر وسرطان الرئه والشركات بتكتب تحذير على العيله و100% وهو حاسس في قلبه بالمرض اللي جاله من كل يمه ومع هذا يحب يغلط يقول والله اسمه شيخ ايه حكم الله في الدخان هو عارف قلبه شاهد بالحرمه العمليه انما عشان يحطها في قلب عالم اياك الشياطين يشجعني يقوي روح المعنويه شويه اقول له والله الدخان يعني ده نبات وانت بتحرقه يعني هو عمل فيك ايه اهو كان حرام بتحرقه وان كان حلال بتبلعه. روح روح سهلة. يمشي الرجل المستريح شوية ها، وبعدين يبقى لابس مثلا الدبلة بتاع الدهب، هو عارف ان الدهب حرام على الرجال، حلال للنساء وهو الحريم. ايه سيدي شرائح في الدهب؟ طب ما انت عارف انه حرام. يقول لك اياك شاطط يكون زمته واسعة شوية يرمح فيها الفرس، يكون شاف قول قول هنا ولا حاجة يمشيه. فلان ربنا في وضع كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. ما تحد الله وما أولئك المؤمنين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. الله المال يا رب لما التوراة فيها هدى ونور ما يبقى ما يبقى خلص المال بين عهد اليهود لي. لا احنا بين عهد اليهود اللي حرفوها، هو احنا بين عهد التوراة نساء. التوراة كتاب الله على عين وراس، الإنجيل كتاب الله الأصلي على عين وراس، الزبور بتاع داود على عين وراس، كتب الله. نحن نؤمن من ضمن صلب الإيمان، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، من ضمن الإيمان. احنا مش كفار بالكتب دي الأصلية، احنا كفار بالتأليف اللي ألفوها هم وغيروها وحرفوها وكتبوها على شرع الله وكتبوها ربنا كده. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ايه التوراة دي الأصلية؟ هو ربنا عز وجل بقى بعض الاحكام صغيره، يعني كل يجي نبي يقول له معلش في الناس اتغير تحرك نغير بعض الاحكام، تغيير في القشره. انما الصلب كله ما فيش واحد نبي وقال ان الالهه اكثر من واحد، ده اساس للعالم كله. ما فيش نبي جه وقال ما فيش اخره، الاخره هي هي والله الواحد هو هو، والانبياء والملائكه والجزاء والصدق والجنه والنار كله كله ده اتفاق عالمي. انما تغيير اشكال في صوره الصلاه، عدد الصلاه في اليوم، دي مسائل كلها صورية. التوراة الأصلية يحكوه بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وعلى رأسهم محمد، لأنه أقام حكم الرب وأحياء. والربانيون اللي متربين على موائد تعليمات الله السماوية اسمهم ربانيون، اللي احنا بنسميهم النهاردة علوية، من الأفلام ده الله بتاع الله محض، ما هو شيطاني الله. الربانيون والأحبار علماء اليهود الأصليين بيحكموا الحكم الاصلي ما يغيروش بما استحفظوا من كتاب الله. الحته دي مهمه جدا اتنبهولها قبل ما اصلي. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ايه يعني؟ يعني ربنا بيقول الاحبار دول العلماء والربانيون والنبيون، ثلاثه هم النبيون الذين اسلموا للذين هاتوا والربانيون والاحبار. بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا عليه يعني كلفهم الله ان يحفظوا كتاب الله. كان ربنا يقول يا علماء اليهود يا احبار خذوا لكم التوراه، صوروا اوراق خذوا لكم من كتابتها، احفظوا النسخه بتاعتها، اذيعوا اخبارها، انشروا دينها. فالله كان بيطلب من اصحاب الاديان السماويه ان يصوروا الكتب الاصليه اللي هي الكتاب اللازم اللي هو فيه احكام الله. لما جاء دور القران بعد التوراة والإنجيل، ربنا ما قالش ما استحفظه، قال لا لا لا، ما قالش يا ربنا العلماء والنبي بتاعنا أو أبو بكر يستحفظوا، طلبنا منكم تحفظوا القرآن، لا لا لا، مين أنتوا؟ القرآن ده أعز حاجة عندي بقى، وده آخر كتاب سماوي، وهيحتوي على التوراة اللي قبله والإنجيل والزبور وصحف موسى إبراهيم، فلن أترك حفظه ولا صونه، لا لمحمد ولا لمن يأتي بعده من العلماء والخلفاء، ولكن بنفسي انا اتولى صيانته. انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. وافرقوا يا اخواني بين بما استحفظوا من كتاب الله وبين كلمه وانا له لحافظون، حتى تعالوا الفرق الواضح بين نعمه الله عليكم بالقران وبين ما كان قد مضى من كتب سماويه تاهت معارفها الان وضاع نسبها الان ولم يوجد منها الان شيء يتصل نسبه بالسماء. وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني. يا الله، ربنا بقى بعد هبين بيقول للنبي والصحابه ولا تخافوا من الناس ولا تعملوا حساب للعالم اللي هلفت كلهم، دول صحابيك دول عباره عن جبال ونمل. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. دخلنا بقى الكلام كله في اليهود، سماعهم للكذب، اكلهم للسحت، تحريفهم للكتب، تحويلهم لاحكام الله، فإيه ربنا قال للمسلمين خدوا بالكم اوعوا تجاملوا الناس الأمة بتاعتكم زي ما كان يهود بيجاملهم ويغيروا الأحكام عشان ده شريف ده حقير ده غلا فقير ويحملوا الرشوة عشان يغيروا حكم الله وبجنيه الواحد منهم يبيع عرض أمه اوعوا أنت يا مسلمين فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي أي بأحكامي وديني في الإسلام ثمنا قليلا كما فعل اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها اللي هي التوراة أن النفس يعني الجو لسه ماشي في اليهود كله أن النفس بالنفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص يبقى زي ما قلنا الآن واحد يبقى النفس بالنفس العين بالعين فقتل عين فقتل عين كسر لك أكسر لك جزاء سيئات زاد مثله ربنا ترك باب العفو مفتوح قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقال هنا فمن تصدق به فهو كفارة الله يعني واحد سخط عيني انا قلت والله ما نفخت عينه هاخد الدية ممكن اخد الدية بس وممكن اقول ولا دية الاخد من صدق به فهو كفارة الله اي انني لو تصدقت بالجريمة والجناية على عيني وعفوت عن اللي سخطها كل معصية فعلتها عيني قبل هذا كفرها الله نفس الآية فمن تصدق به فهو كفارة الله او قطع رجلي وانا عفوت عن رجلي كل خطوة خطوتها في معصية الله تكفر وتغفر في نظير من صدقت بالجناع على رجلي ايدي رجلي ودني كل عضو من اعضائي اما لو مات لي ابن واحد قتله وجدت قال يا ولي الامر يلي حق انني اخذ القصاص عفوت عن القاتل يعني مش كفارة لما تعريجي ولا عين دي كفارة عمومية لا تبقي معصية ولا ذنبا ما توحد الله فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون الله المرأة قبل كده كان بيقول برضه والكلام على يهود برضه كافرون وهنا قال الظالمون وبعد شوية قال وانزلنا قال قفينا على اثارهم بعيسى بن مريم بعد ما التوراة ما راحت وسيدنا موسى ايام راحت وجه بعد داود وزكريا وسليمان ويونس وذي الكفل جه بقى سيدنا عيسى بقى وقفينا على اثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بان اليه من التوراة واتيناه الانجيل فيه هدى ورتبة مصدقا لما بان اليه من التوراة يعني عيسى مصدق بالتوراة وموسى ونفس الانجيل بتاعه اخر برضه مصدق للتوراة ما يكذبش الكتب لا تتناقض خد بالك وهدى ورضا للمتقين الوقت الانجيل برضه زي ما قال ربنا التوراة بيمدح الانجيل واحنا برضه نشهد الكتب الاصلية علينا ورثة وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون بقى الكلام على الانجيل هنا وقبل كده قال على اليهود مره كافرون ومره ظالمون وبعد كده مباشره قال بقى وانزلنا اليك الكتاب جه بقى على المصطفى هنا واخدها كسلسله موسى توراه عيسى انجيل محمد الا ان الله حكم بالكفر على من لم يحكم بما انزل الله في سياق مجاله وكلامه على اليهود ورجع بالظلم ورجع بالفسق اي هذه الالقاب نطلقها وهي الحكم بغير ما انزل الله حكمه اطلاق الكفر والظلم والفسق ام هذا امر يحتاج الى بعض التوضيح شهادة لله ونحن قوم لا نبيع ديننا من اجل حاكم ولا واحد مغفر من الدار احنا الجمهور مش فاهم الحاكم ظالم والله على دماغ ابو اتقن جهيص هنقرر حكم الله ان شاء الله في جلسة الثانية نشوف الاحكام التالية دول واحنا دي معادها جهة طبيعي في القرآن احنا اصطيبنا في ابناء احنا وصلنا طبيعي في الجزء السادس اهو الى قوله تعالى وما لم يحكم بما انزل الله مرة الكافرون مرة الظالمون مرة الفاسقون وعندنا نفس الالف الامم الاسلامية ما بيحكموش بما انزل الله فهل هؤلاء كافرون ولا ظالمون ولا فاسقون وبعدين ربنا بعد ما انتهى من التوراة والانجيل وعيسى موسى قال وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا وبعدين فاحكم بينهم بما انزل الله الاخر وهنشوف ربنا عمل ايه مع النبي وعمل ايه مع اللي قبله وما هي الاحكام اسال الله ان يوفقكم نكمل ان شاء الله بين التروحتين والسلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين واله وصحبه اجمعين بعد ان سرد القران في الربع الرابع من سوره المائده ما جرى من اليهود